الرحمن الرحيم. أمل الجزائر تتقدم فرقة أشبال الشهيد محمد بوراس لفوج الإيمان التابع للكشافة الإسلامية الجزائرية إلى كل مرب وتلميذ بهذا الإنجاز المتواضع والذي يتضمن أناشيد تربوية. Oh.